الفنان الكوميدي الكبير عبد المنعم مدبولي بدأ حياته الفنية في البرنامج الإذاعي الشهير ساعة لقلبك، وبعدها انضم لمسرح التلفزيون وأسس مع رواد جيله الفنان الكبير فؤاد المهندس وأمين الهنيدي مدرسة كوميدية عريقة وكبيرة. عبد المنعم مدبولي لم يتخرج فقط من الفنون التطبيقية، ولكنه أيضا عين مدرسا في قسم النحت حتى منتصف السبعينيات، حيث كان موهوبا واكتشف الكثير أيضا من الموهوبين في التمثيل من طلاب الكلية، كان أهمهم نبيل الهجرسي خريج قسم الحديد. الحقيقة مدبولي ظهرت موهبته مبكرة جدا من أيام المرحلة الابتدائية، حين اكتشفوا المدرسون في ذلك الوقت، لما كان في مسرح مدرسي كبير، لما كان في فرق مسرحية مدرسية كبيرة، كان مدبولي هو قائد هذه الفرقة في مدرسته. فإذا حياة مدبولي الفنية امتدت لأكثر من 50 سنة، من ساعة ما ابتدى على خشبة مسرح المدرسة وحتى توفي بعد أزمة قلبية، بعد ما قدم عشرات المسرحيات، عشرات الأفلام، عشرات المسلسلات، وبعد ما قدم البصمة وترك إرث كبير جدا لفن الكوميديا. يا بنتي اقعدي قولي ورايا. سرير بطاط عصفور حصان لا يا بابا ده حمار حمار كل لقمه طيب. يا ابني يا حبيبي ابوك حس سنين علشان يشوفني عشان ابص له من الشباك وكنا مخطوبين كنت مغفل. مساء الخير يا بنتي. فاصل إعلاني من القاهرة. معلومة لصحتك. الزغطة اللي كلنا عارفينها وجربناها، حقيقتها الطبية إنها عبارة عن انقباض شديد وغير إرادي في الحجاب الحاجز، اللي هو الغشاء العضلي الكبير اللي بيفصل بين تجويف الصدر وتجويف البطن. لما يحصل تنبيه للحجاب الحاجز ده بصورة غريبة، بيحصل في الحجاب الحاجز ده انقباض مفاجئ وشديد، فبتحصل الزغطة وبتستمر دقايق وبتختفي بعد كده. الزغطة دي كمان ممكن تحصل لو أكلت وجبة تقيلة أو مليت معدتك مرة واحدة بكمية كبيرة من الأكل، وممكن بعد شرب المياه الغازية أو الكحولية أو مع التوتر والشد العصبي. علاج الزغطة بإنك تتنفس في كيس مقفول لمدة ثواني أو دقايق، والأسهل من كده الغرغرة بمية متلجة أو تشرب مية ساقعة قوي أو تكتم نفسك لمدة ثواني. كل دي طرق هتخلي الزغطة تروح عندك في خلال ثواني ومن المخ. عشان كده لو الزغطة كانت زغطة مرضية يعني مطولة، لازم نراجع الطبيب ونبحث عن سببها علشان نعرفه ونعالجها ونعالج السبب المرضي اللي أدى للزغطة دي، نعالجه العلاج السليم علشان نقدر نخلي الزغطة دي تروح. لأن في الظروف دي عمر الزغطة ما هتروح بالطرق التقليدية اللي احنا قلناها، اللي هي تتنفس في جسم مقفول أو الغرغرة بمية متلجة، مش هتروح إلا بعلاج المرض اللي عملها. دمتم في صحة وسلام. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء فروع التوثيق تيسيرا على المواطنين وللاستفادة من منظومة التحول الرقمي، من حقك تعرف

دي مصرية قديمة، حرفة زي القفاصين دي مصرية قديمة أظن، وإيه تاني؟ يا فندم والله يعني تعتبر الحضارة المصرية من أقدم الحضارات على مر التاريخ، ودايما الإنسان المصري القديم يتعلم ويتأمل من الطبيعة التي حوله. فمنذ قديم الأزل عندنا بعض الصناعات القديمة مثل صناعة الفخار وصناعات أخرى زي الطوب اللبن، أيضا عندنا بعض الصناعات زي ورق البردي أو نبات البردي، حيث استطاع أن هو يصنع من نبات البردي بعض اللفافات الورقية لكي يقوم بكتابة أقدم يعتبر كتابة هيروغليفية على مر التاريخ منذ عام 3200 قبل الميلاد إلى الآن. يا أستاذ أحمد يتم صناعة أيضا تلك الصناعة وعمل بعض أو لفافات أو أوراق البردي لكي تكون أحد أهم مصادر الدخل القومي في وأنا كان مالي عيد وأنا كل ما أقول الطوبة يا أبويا مع حضراتكم تاني على هواء القاهرة. الحقيقة لأسباب كتير جدا بقت السرقات الإلكترونية وعمليات السطو الإلكتروني غير مسبوقة في العالم، وبتكلف يمكن تصل إلى مئات المليارات من الدولارات سنويا، يا إما بيتم السطو على حسابات البنوك شخصيا أو على الحسابات الشخصية بشكل مباشر. طيب ده يخلينا نتساءل دايما ازاي ممكن نقي حساباتنا الشخصية من اي سرقات الكترونية. بيسعدنا ان يكون معنا الان على الهاتف المهندس محمد الحرثي استشاري تكنولوجيا المعلومات. صباح الخير يا باش مهندس. صباح الخير يا فندم وتحياتي لحضراتكم والسادة المستمعين. باش مهندس محمد الحرثي، الحقيقة فندم دايما مسألة تأمين حساباتنا المادية في البنوك بتشغل الكثيرين منا، خاصة مع انتشار السرقات من خلال اتصالات أو رسائل أو حسب الأشياء اللي احنا بنسمع عنها مؤخرا. لكن السؤال المطروح حاليا، هل صحيح يمكن اختراق الحساب البنكي عن طريق مكالمة تليفونية؟ في البداية خلينا نبسط للمستمعين الكرام كده ونطمنهم في البداية ان الحسابات البنكية تخضع لقواعد تأمين صارمة من قبل حقيقة البنك المركزي اللي بيشرف على مسألة التأمين مع البنوك المختلفة. طيب احنا بنتكلم طبعا هنا لو بنتكلم عن مصر او بنتكلم عن العالم، نفس المعايير العالمية والدولية في تأمين الحسابات البنكية، يعني سواء في مصر أو في كافة الدول، هي من أهم وأعقد العمليات الخاصة بتأمين المنظومات المتعلقة بالمنظومات أو الأنظمة المالية. ولكن هنا بقى يعني عشان أجاوب على حضرتك طبعا وأطمن الناس إن مفيش حاجة بتبقى اسمها إن بيجي لي مكالمة، لأن الفترة اللي فاتت بعض المكالمات بتيجي عبارة عن أرقام دولية بنرد عليها، وبتبقى في بعض يعني انتشار لبعض يعني الأخبار أو من على منصات التواصل الاجتماعي إن تم اختراق حسابي أو كده. طبعا هذه معلومة شوية غير دقيقة، ولكن هي جزء من الاحتيال. حسابي البنكي يمكن أن يصل إليه شخص عن طريق الاحتيال الإلكتروني. إيه هو الاحتيال الإلكتروني؟ ان شخص اخر مجهول بيستخدم وسيط رقمي يبعت لي رساله، بيتصل برقم ارقام بيعمله ايه، بيجي يتصل بارقام دوليه افتراضيه عن طريق تطبيقات بتسمح له ان هو يتصل يعمل مكالمه من خلال اي دوله وهو مش موجود في الدوله دي. طب هو بيعمل ليه كده؟ بعدها بيبدا يرسل للشخص رساله، يعني حتى لو رديت على الرقم الدولي ده مش معناه ان كده تليفوني او حسابي تمك، لا، بس بعدها ايه بيحصل؟ ايه بيبعت رساله، الرساله اللي بستقبلها على الاس ام اس او بستقبلها على الواتساب او اي تطبيق تراسل، هنا ده بيدي الفرصه انه بيبعت رابط، بيبعت بيقول لي ان تقدر ان انت يعني تفوز معانا او تقدر ان انت تحصل على مبالغ مقابل كذا، يعني اي رسالة بتقدر ان هي تتصيد الشخص. وبالتالي من هنا لو انا تفاعلت مع هذه النوعية من الرسائل او نوعية من التواصل، هنا قد يحصل طبعا وفي معظم الاحوال بيحصل اختراق للتليفون الخاص بينا، مش الحساب البنكي برضه، عشان انا بس اكد ان ده مش معناها اختراق لحسابات بنكية، ولكن ده قد انه يحصل اختراق للهاتف المحمول. طيب في بعض الحالات ان بيستدرج الشخص انه يقدر يحصل على منه على بعض البيانات الخاصة بحسابه البنكي على التطبيق اللي موجود على التليفون، وهنا المشكلة بقى ان انا يعني من غير ما اكون واخد بالي ساعدت شخص اخر انه يحتاج ويحصل على بعض الارقام او الحسابات الخاصة بيا بدون علمي، وهي دي المشكلة في الاحتيال الالكتروني. عشان كده بنقول دايما ما لا نحتفظ بصورة من الكريدت كارد بتاعنا او ديبت كارد او الكارت او حسابنا البنكي الاسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بالتطبيق، اي دلالات على حساباتنا البنكية ما يبقاش على تليفوننا المحمول، لان ده بيبقى جزء من الاستهداف الخاص بالمحتال. جزء اخر لقينا بقى يعني بنشوف بعض الرسائل اللي بتروج لبعض التطبيقات ان احنا ننزلها عشان تقدر تكسب، وهي ليها علاقة انك تقدر تلعب لعبة وتقدر تشحن رصيد برقم بسيط تكسب عليه ضعف الرصيد وخلافه. هذه النوعية بيقع فيها يعني في الفخ ده كتير من المستخدمين، وده طبعا بنأكد ان ده احتيال، ومهما كسبت في المرحلة الاولى هتخسر كل فلوسك. في ناس خسرت فلوس كتير جدا في هذه المسألة، وبنؤكد مرارا وتكرارا ان هذه المسألة هي ما هي الا مجرد احتيال ونصب الكتروني. هو دايما في مثل مصري يا محمد بيقول لك الحدايه مش بترمي كتاكيت، فبالتالي لما تيجي رساله لاي حد يقول له انت فزت معانا بجائزه كذا ابعت لنا بيانات، ده اكيد فخ، اكيد حدايه مش هترمي كتاكيت للشخص، فبالتالي نحترس ان دي رساله مفخخه بلاش نمشي وراها، لانها في الاخر رساله من نصاب او سارق الكتروني. يعني تأكيد على كلام شكرا استاذ احمد، بشكرك طبعا على هذا التوضيح، ان احنا في بداية عام جديد بيبقى في زخم في هذه المسألة. مع بداية العام الجديد في جوائز، في مسابقات، في فرق، فبنلاقي رسائل. يعني لسه مؤخرا في رسالة منتشرة جدا على الواتساب بتقول ان في بداية العام الجديد احدى الشركات العربية عاملة مسابقة وخلافه، فبالتالي المسألة دي هتلاقي رابط بيجينا على الواتساب، مجرد دخولك على الرابط فخلاص يعني انت كده سمحت لطرف اخر. مع حضراتكم مرة اخرى على هواء القاهرة، وبنحتفي بذكرى ميلاد عبد المنعم مدبولي او مدير مدرسة المدبوليزم او مدير مدرسة فن الارتجال على خشبة المسرح، بعد ما مارس التمثيل لأكثر من 50 سنة، وشكل مدرسة كوميدية مستقلة في فن الراقي، وأسس العديد من فرق المسرحية زي المسرح الحر سنة 52 والمسرح الكوميدي سنة 63 وفرقة الفنانين المتحدين سنة 66. مارس عبد المنعم مدبولي كل أنواع التمثيل من التراجيدي للكوميدي للاستعراض وحتى للغناء. قدم مدبولي كل أنواع الفن تقريبا من خلال 120 مسرحية، من خلال 60 فيلم، من خلال 30 مسلسل، ما زالت عطاءاته باقية حتى الآن، وبنحتفي اليوم طبعا بذكرى ميلاده. على ذكر الغناء للفنان الكبير عبد المنعم مدبولي، هو اشتهر بحبه الكبير للأطفال، لذلك قدم العديد والكثير من أغاني الأطفال في أفلامه ومسلسلاته ومن خلال التلفزيون المصري أيضا، وظلت موجودة في ذاكرة التلفزيون والسينما المصرية، منها توت توت، وكان في واد اسمه الشاطر عمرو، جده عبده زرع أرض، ودي كانت فوازير رمضانية، الشمس البرتقاني، وغيرها من الأغاني الخاصة بالأطفال. يا القطر بغنطوط في الليل بيفوت ويهل علينا في معاد مظبوط توت توت توت توت توت توت توت زغنطوط بس عامل غغا في بغبغة نترغى يا بغبغة قطر زغنطوط بس عامل غغا في بغبغة نترغى يا بغبغة ياكلوا شوكولاتة يندغوا نداغة ياكلوا شوكولاتة يندغوا نداغة ياكلوا شوكولاتة يندغوا نداغة أو يتشدقوا بالمنطوط كان في جده حنبات كان في واد اسمه الشاطر عمرو وكمان كان في جده حنبات في معاد الاكل بهمرس عمرو جده يقعد يحكي حكايات كان. ما زلنا معاكم على هواء القاهرة. نفخر جدا في مصر بوجود دار الإفتاء المصرية، هذه الدار العريقة، هذا الجهد العلمي العريق الكبير الممتد ليس فقط لمصر ولكن لباقي العالم الإسلامي. دار الإفتاء المصرية أصدرت في عام 2024 1,422,900 فتوى في مختلف المجالات، يمكن استحوذ عليها الفتاوى الخاصة باستقرار الأسرة المصرية حوالي 67%، وهذا جهد ضخم جدا في عام واحد. طيب هنناقش هذا الموضوع مع ضيفنا دلوقتي على الهواء فضيلة الأستاذ الدكتور خالد عمران أمين عام الفتوى في دار الإفتاء المصرية. فضيلة الشيخ صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم وصباح الخير لمستمعينا الكرام. فضيلة الدكتور، يعني بداية هذا جهد ضخم جدا ويقوم عليه عدد كبير من مشايخ الأجلاء في دار الإفتاء المصرية، لكن لماذا 67% من هذه الفتاوى ذهب للأسرة المصرية؟ هو الحقيقة يعني لما بنيجي نبص في الفتوى والاستفتاء بنلاقي ان الاهتمام بأحوال الأسرة وطبيعة وتكوين المصريين يجعلهم موضوع الأسرة في نفوسهم وكده بياخد الاهتمام الأكبر. الإنسان أو الأسرة عندنا المحور الأساسي في تكوينها هي قضية دينية، والارتباط بين الرجل والمرأة هو الميثاق الغليظ الذي قال الله سبحانه وتعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فبما أن هذا الارتباط كان أساسه أساس ديني، فبتبقى دائما مستصحب في السؤال عن مدى الحل والحرمة فيه. أنا عايز أقول كمان إن هو الشرع جعل هناك مقصد كبير من مقاصد الشريعة، وهو مقصد حفظ النسب أو حفظ العرض، وهذا المقصد له تعلق كبير بأحكام الأسرة ساري في أذهان المستفتي والمفتي على السواء، فبيجعل الأمر بيجعل الأسرة وما يجري فيها سواء كان أحكام الزواج والطلاق والرضاع والعلاقة بين الأبناء والآباء والعلاقة بين الآباء والأبناء، يعني كافة التفاصيل كل ما يسمى الحالة الشخصية في جانبها الأسري، يعني كلها بيجعلها في بؤرة اهتمام الناس والمصريين بصفة خاصة. المصريين بصفة خاصة لهم عناية كبيرة بالتدين. وعايز أقول لك كمان إن الستات بصفة خاصة الحقيقة بنطلب منهم اهتمام كبير، أو بنشوف إن هم صاحبات اهتمام كبير في معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالأسرة. نعم، فضيلة الدكتور الشيخ خالد عمران أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحقيقة فندم هناك استفسار، هل لجنة الفتوى المنوط بها إصدار الفتوى في دار الإفتاء المصرية تنتظر أن يصل إليها الأسئلة والاستفسارات، أم مع متابعة وسائل التواصل الاجتماعي وما ينتشر عليها من شائعات تخص أشياء في الدين أو في الشرع، هل يمكن لها أن تتابع مثل هذه الأشياء ثم تصدر فتواها بدون أن يكون هناك سؤال؟ ده الحقيقة يعني اللي توجهت ليه الدار منذ أمد، وهي أنه في أجزاء من الفتوى أو قطاع كبير من الفتاوي بيارد إلى الدار، فبيجينا ناس تسأل في عن الشفوي، وده في لازال تتلقاهم الدار، واللي هو المقابلة الشخصية أو الأسئلة الشفوية ومرسلات بذاتي من المكتوبة عبر وسائل عبر قطاعات كبيرة من الدولة وعبر أشخاص أيضا أو من قطاعات كبيرة ومن أشخاص بذاتي إلى الدار، ودي الدار أيضا بترد عليها مكتوبة. وكذلك إن لما ظهر هذا الاحتياج إلى ألا يتوقف فقط التلقي الأسئلة عن الأسئلة الواردة، أيضا الدار وسعت تواصلها مع الجمهور عبر التليفون أولا ثم عبر الموقع الإلكتروني وعبر وسائل التواصل الاجتماعي ليكون هناك تواصل مباشر مع الجمهور سواء في تلقي الأسئلة أو في الأسئلة السائرة التي كذلك الدار خصصت عندها إدارات زي مثلا إدارة المؤشر العالمي للفتوى وزي إدارة نبض الشارع الذي أتولى يعني أتشرف بتولي مسؤوليتها. هذه الإدارة اختصاصها زي الإدارات اختصاصها اللي هو متابعة ما يجري في الشأن خصوصا الفتاوى التي تسري في بين الناس وتجهيز الردود عليها لا يقتصر فقط الفتوى على مجرد الأسئلة، ويكون هناك أسئلة في الجانب الآخر أسئلة لم يسأل عنها المستفتي وهي في حلها في احتياج إلى أن يتدخل في هذا. ده خلينا فضلت الدكتور نسأل أو أنا شخصيا عايز أسأل السؤال ده، أحيانا بتصدر لدار الفتوى دار الإفتاء أسئلة قد لا يعتقد البعض أنها أسئلة مهمة، يعني مثلا إذا أنا سئت عكس الطريق مثلا بعربيتي هل ده حرام ولا حلال، مثل هذه الأسئلة يجب على دار الإفتاء الرد عليها أم تجنبها لتفاهتها أحيانا؟ يعني ما هو الموقف اللي حضراتكم بتشوفه صح، لأنه في النهاية بيرد بعض الناس على وسائل التواصل إن هذا سؤال والله تافه كان لا يجب على دار الإفتاء التصدي إليه، فالحل بيكون في هذه الحالة إيه من وجهة نظركم؟ هو الحقيقة لأنه ده مدروس علميا، بمعنى أنه حتى في السنة النبوية وفي ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك درجات للتعامل مع المستفتي. فعلا في ورد في السنة فأعرض رسول الله وأشاح المشيع عن السائل لإصلاح فيه غالبا، وساعات وده اللي بيترجم أحيانا بأن بعض الفتاوي خصوصا اللي يكون فيها منازعات أو يترتب على أو عدم وضوح مثلا في السؤال بيترتب على الإجابة مفسدة أو كذا ممكن تحفظ الفتوى في هذه الحالة. لكن لازم نقول إن السائل إذا سأل سؤالا فإنه يعبر عن احتياج عنده، لهذا الاحتياج في النهاية يريد أن يلبى هذا الاحتياج، ممكن أنا أنظر إليه على أنه احتياج تافه أو كذا لكن في مقابل السائل عند نفسه هذا الاحتياج قد يكون شديدا ما لم يكن طبعا بصورة مرضية أو كده في حالة الوسواس القهري وكذا، وده ده بالتعامل معه بيحال إيه بي أو يعني بالتواصل مع المختصين. لكن في أسئلة كثيرة بترد لابد من الإجابة عنها، وفي أكثرها أو تدعم الإجابة بشيء من الجانب الأخلاقي أو الجانب ترقى حتى في وعيه من خلال إجابة سؤال. في الحقيقة السؤال ممكن يكون لها نوع عن وعي كبير، لكن الإجابة بتعينه على الارتقاء بوعيه، وده شوف نفته كتير الحقيقة بترد في سؤال الأسرة مثلا عن زوجتي، كي لازم هنا المفتي يعينه ويكون عونا له على أن يرتفع مستوى الوعي. لكن في كثير من الأحيان ليس السبيل إلى أن نقول له لا لن نجيب، وإلا البديل إن هو سيلجأ إلى مصدر آخر للفتوى، وإحنا المصادر أحيانا لا تكون آمنة أو أحسن حاجة أو أمينة. بشكر فضيلتك جدا، فضيلة الدكتور خالد عمران أمين عام الفتوى في دار الإفتاء المصرية. كل سنة وحضراتكم دايما بخير ودايما موجودين معنا في كل التفاصيل اللي بنحتاجها من حضراتكم حتى تنيروا لنا الطريق. شكرا جدا لفضيلتك. يا من حضرنا كتر صغرنا، سيدنا محمد في الحين زرنا، سيدنا ونبينا اللي هدينا، سلم علينا وجبر خاطرنا. يا من حضرنا كتر صغرنا، سيدنا محمد في الحلم زارنا، سيدنا ونبينا اللي هدينا، سلم علينا وجبر خاطرنا. في الحلم جنة قرآن وسنة وهلال ومدنة وستر سترنا، أبو بكر كبر الله أكبر، الخير بيكثر وبندي جارنا. يا من حضرنا كتر صغرنا، سيدنا محمد في الحلم زارنا، سيدنا ونبينا اللي هدينا، سلم علينا وكبر خاطرنا. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة أعدها ويقدمها لحضراتكم جيهان طلعت وأحمد بشتو. سريعا لأخبارنا الخفيفة، وزارة الإسكان تواصل طرح كراسات الشروط الخاصة بمبادرة سكن لكل المصريين 5 لمحدود ومتوسط الدخل حتى نهاية الشهر الجاري بعدد من المدن الجديدة. وفي التفاصيل، حددت الوزارة الأوراق للتقديم على شقق محدودي الدخل للمتزوج، وهي البطاقة الشخصية للزوج والزوجة، شهادات ميلاد الأبناء، قيد عائلي مميكن، بالإضافة لعقد إيجار مرفق به إيصال كهرباء أو مياه أو غاز ومفردات المرتب. ومن أخبار وزارة التضامن الاجتماعي، تستمر في فتح باب التقدم للاشتراك في مسابقة الأم المثالية لعام 2025 حتى 16 من يناير القادم. وفي التفاصيل، يشترط أن تكون الأم لها قصة عطاء متفردة، فضلا عن الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، ولا يزيد عدد الأبناء عن 3، وأن يكون جميعهم من الحاصلين على مؤهل عال أو في الفرق النهائية بالكليات. يستثنى من ذلك الابن ذي الإعاقة الذهنية وغير القابل للتعلم. وعلى مستوى الجمهورية، الانتهاء من تجهيزات لجان النظام والمراقبة بكل مدرسة استعدادا لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل في 11 من يناير القادم. أخبار الطقس، هذا طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية، احترسوا. جولة صباحية. أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة غلق كوبري تقاطع محور محمد علي فهمي مع عمر سليمان في الاتجاه القادم من مناطق الواحة اتجاه المقطم، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال خلال 24 ساعة اعتبارا من اليوم ولمدة 30 يوما، مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية. تستمر وزارة التضامن الاجتماعي في تلقي طلبات مشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية للموسم الجديد حتى 2 يناير المقبل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج. يتطلب التقديم استيفاء النموذج المخصص واعتماده من الجمعية التابعة لها والمرشح، مع التحقق من صحة البيانات من خلال الإدارة العامة الاجتماعية. يشترط للقبول اجتياز الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية التي تجريها مؤسسة تيسير الحج، بالإضافة للتمتع بلياقة صحية وبدنية وثقافة دينية تؤهله لأداء المهمة. في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، تقرر وزارة العمل إنشاء وحدة للخرائط والبيانات المكانية لمصلحة الشهر العقاري تضم كافة المعلومات المساحية التي تقدمها المصلحة، وذلك بهدف التيسير على المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم. تؤكد وزارة الصحة أن فيروس كورونا أصبح أقل خطورة بمضاعفات ضعيفة نتيجة تحوراته العديدة، لافتة إلى أنه لا يوجد متحور جديد للفيروس داخل مصر حتى الآن. تشير الوزارة إلى أن أعراض الإصابة تتمثل في الزكام والرشح والبرد والاحتقان والصداع، بالإضافة لمشاكل تنفسية حادة في بعض الأحيان. يتم التعامل مع كورونا حاليا كدور إنفلونزا، لا يوجد منه خطورة مطلقا، وقانا الله وإياكم أي كورونا. وبهدف رفع العبء عن كاهل الأسر، تعلن وزارة التموين عن طرح السكر في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر 30 جنيها للكيلو حاليا. وتوجه الوزارة باستمرار زيادة معدلات ضخ السلع في المنافذ وفي أسواق اليوم الواحد لتلبية الاحتياجات الأساسية بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 30% بالمقارنة بمثيلاتها بالأسواق، لافتة إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر قادمة. وفي أسعار الذهب، سجل الجنيه الذهب 30,157 جنيه، الجرام عيار 24,4272 جنيه، الجرام عيار 21,3739 جنيه، والجرام عيار 18,3205 جنيه. وعن متوسط أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، الدولار الأمريكي 50 جنيها و82 قرشا، اليورو الأوروبي 52 جنيها و81 قرشا، الجنيه الاسترليني 63 جنيها و56 قرشا، الريال السعودي 13 جنيها و50 قرشا، الدرهم الإماراتي 13 جنيها و82 قرشا، أما الدينار الكويتي فقد سجل 164 جنيها و17 قرشا. وصلنا بهذا لختام أخبارنا الخفيفة، وغدا إن شاء الله أخبار خفيفة جديدة. أخبار خفيفة. عدها وقدمها لحضراتكم جيهان طلعت وأحمد بشتو، وعلى هندسة الهواء زميل وسام محمد. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. أيها السادة، نجدد التحية. موجز أنباء الساعة التاسعة والزميل أحمد بشتو. سادة وسادتي أهلا بكم. أعربت مصر عن امتنانها للجابون لقرارها بسحب ترشيحها لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو دعما للمرشح المصري الدكتور خالد العناني. جاء ذلك في بيان مشترك صادر بمناسبة زيارة وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي والوفد المرافق له إلى العاصمة ليبريفيل. وأشار البيان إلى أن المحادثات بين الجانبين أبرزت تطابق وجهات النظر بين البلدين في القضايا القارية والدولية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التعاون الأفريقي من أجل تحقيق السلام في مناطق البحيرات العظمى والساحل والقرن الأفريقي. كما شدد الجانبان على أهمية التواصل والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. أكد مدير برنامج الشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولية أن الموقف الإنساني الراهن في قطاع غزة يتدهور بشكل كارثي بسبب القيود الإسرائيلية، وشدد على أن هناك حاجة ماسة لفتح مسارات آمنة لدخول الطواقم الإنسانية إلى قطاع غزة والتدخل الفوري لتهدئة الأوضاع خاصة في شمال القطاع. ميدانيا استشهد فجر اليوم 9 فلسطينيين بينهم 3 أطفال، وأصيب عدد آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. كما أفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة عدد من الفلسطينيين إثر قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين في منطقة مواصي مدينة رفح جنوب القطاع. ونبؤنا الأخير، أفادت إدارة الطيران والفضاء الأمريكي ناسا اليوم بأن المسبار الشمسي باركر يعمل بشكل سليم وطبيعي بعدما نجح في الوصول إلى أقرب نقطة من الشمس. أشارت ناسا إلى أنه من المتوقع أن ترسل المركبة الفضائية بيانات قياس مفصلة عن حالتها يوم الأربعاء المقبل. سادتي وسادتي، من القاهرة استمعتم إلى موجز بأهم وآخر الأنباء. من قاموس السياسة. الإعداد والتقديم دكتورة سميرة أبو طالب. منظمة السلام الأخضر. منظمة السلام الأخضر هي منظمة بيئية عالمية غير حكومية تهدف إلى ضمانة قدرة الأرض على تغذية الكائنات الحية بكافة تنوعها، وتركز في حملاتها البيئية على قضايا ذات أهمية عالمية مثل ظاهرة الاحتباس الحراري والتعدي على الغابات والصيد الجائر والصيد التجاري الحيتان وهندسة الجينات ومناهضة جميع القضايا النووية، وهي من أبرز المنظمات البيئية في العالم. عملت منظمة السلام الأخضر على رفع مستوى المعرفة العامة بالقضايا المتعلقة بالبيئة، واستطاعت أن تؤثر على كل من القطاعين العام والخاص، وحظيت باهتمام عالمي لجهودها في إنقاذ الحيتان ومعارضتها قتل صغار حيوانات الفقمة القيثارية قبالة سواحل نيوفاوندلاند. ومنظمة السلام الأخضر لديها مركز استشاري عام في مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي، وهي عضو مؤسس في ميثاق مسألة المنظمات الدولية غير الحكومية. تهدف منظمة السلام الأخضر إلى تغيير المواقف والسلوك العام لحماية البيئة والحفاظ عليها وتعزيز السلام، وذلك عن طريق تحفيز ثورة الطاقة البديلة والنظيفة لمواجهة أكبر تهديد يواجه كوكب الأرض، وهو التغير المناخي. ومن بين أهدافها أيضا الدفاع عن المحيطات عبر مكافحة الصيد المسرف والمدمر، وابتكار شبكة عالمية من المحميات البحرية، وحماية الغابات القديمة المتبقية في العالم والتي يعتمد على بقائها العديد من الحيوانات والنباتات والسكان. وأيضا من بين الأهداف العمل من أجل نزع السلاح وإحلال السلام من خلال تقليص الاعتماد على الموارد الطبيعية المحدودة، والتي تدعو إلى القضاء على جميع الأسلحة النووية.